من الدين. انتوا يا مسلمين شرع لكم من جزء من الايه من الدين. ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا الاديان الدين ولا تتفرقوا فيه. بس خلاص لما دي حلقات وشرائع لكل منكم جعلنا شرعه ومنها خلاص. اركن الصفحه بتاع المؤتمرات خليك انت من المؤتمر بتاع النهارده ده. مؤتمر اليوم كيف نسلم قلوبنا لله. انا ذكرت ايه النور ولم اقف عندها ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يبقى انا عندي الان بائع ومشتري ومبيع سلعه يعني وثمن. مش دي اربع اركان للبيع؟ بياع بائع مشتري سلعه تباع وتشترى ثمن لهذا. طيب من المشتري هنا؟ الله. ايوه بدات تصحوا مع الحمد لله. لا الحمد. هنروح على صحيان ان شاء الله باذن الله. في القوات المسلحه يقول لك نوبه صحيان يعمل البروجي. عارفين البروجي ده؟ واحد يعني ماسك زي اسرافيل كده ماسك البوق. اوه ده نوبه صحيان. كل عساكر تصحى. خلاص يا استاذ الامه ان شاء الله يوما ما هيصيح فيها البروجي وتصحى ان شاء الله باذن الله باذن الله. مين عارف؟ مين عارف؟ يمكن قبل ما اموت اشوف صحيان. مين عارف؟ من يدري؟ من يدري؟ المهم سبحان الله. فالامه تنام ولكن لا تموت. تمرض ولكن لا تنتهي. دائما اقول امتنا شروق لا غروب. هذا يعني هذا ان شاء الله لا نقاش في هذا باذن الله سبحان الله. المهم فانا عندي ان الله اشترى. فرب العباد مشتري. اشترى فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ اشترى يعني الشراء قد ايه؟ تام. طب تمام. هل هناك شراء من غير بيع؟ لازم عمليتان ايه متلازمتان. اذا تمت احداهما ايه معها تمت الايه الاخرى. لا يسمى شراء خلاص يبقى شراء وبيع زي الايه اخواننا في الكيمياء الاكسده والاختزال. اذا كان في اكسده يبقى فيه ايه عندنا بالانجليزي خلاص بالعرب خلاص احنا في البلاد العرب خلاص انا اكلمكم باللسان الشمال ليه. فشراء يبقى في بيع. ان الله اشترى من البائع من المؤمنين اشترى ايه انفسهم واموالهم. الله. وبعدين وعدتهم بالثمن الايه الجنة. طيب تعال للنفس والمال. انا كل يوم هنا النقطة جاية اهي اسلم نفسي كل ليلة الى خالقها. بس ده تسليم ايه قسري. لما يجي النوم يقولوا ايه العلماء الاجتماع اذا جاء النوم سلطان واذا جاء السلطان نامت الرعيه. صح ولا لا؟ الرعيه تنام خلاص تستريح السلطان هياخد باله مننا. فانا انام نوما قسريا خلاص يغلبني النعاس. فانا الواد يفضل يكسر في البيت ويدغدغ ويشكس في اخوه ويشكس في امه ويخبط وياخد الدفتر بتاع الولد ورقه الامتحان ويلعب بالقلم على الحائط سبحان الله. وفجاه يا ابني نام. لا يا ابني نام. لا الثانية اقل شوية يا ابني نام. تلاقي الولد ايه سبحان الله ننزل على تنم يا ابني لا اله الا الله. انت شايف الويل انت وامه منه. بعد ما ينام تنظر على وجهه تجد عليه البراءة تقول لا اله الا الله. اياك ان توقظه. الله يرضى عنك. الفتنة نائمة هدى الله من ايقظها. ده انت شايفه بريء دلوقتي بس لو غام اجارك الله. لا لا لا الحمد لله الحمد لله. عبر امه ما تنام كمان يعني كده انت تشم نفسك. ان الله يقول لك ده كلام عن الرحمه برضه ده شيخ برضه. المهم يعني انا اداعي البنات ما شاء الله بناتي يعني مرتين ثلاثه دخلت شمال في ان فاتصلوا كثيرات. ايه يا شيخ احنا بقول انت اللي تدافع عننا ربنا يبارك. حد مننا زعلك والله ده انتم موريني الويل في المسجد سبحان الله انت والعيال. لا اله الا الله. نسال الله ان يرحمنا جميعا. المهم الله عز وجل انت تسلم نفسك. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني ربنا بياخد النفس متى؟ عند الموت عند الايه اللي ما ماتتش يبقى عند الايه النوم. فالنوم اخو الموت والتي لم تمت في منام فيمسك التي قضى عليها الموت. لو نام الانسان يقول ده فلان نام ما صحيش صح خلاص جاء اجله حان حينه خلاص. فسبحان الله هذا الانسان لما ربنا يشاء ان يستيقظ ويعود لسه له في الحياه بقيه ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يبقى انت ساعه النوم سلمت نفسك لمن؟ حلو. وانت نايم، انت نايم من غير غطاء، مفيش حد جنبك بيحن عليك يغطيك، ماشي او العكس يعني، هي برضه مفيش حد. فالمهم سبحان الله تصحى بعد ساعتين ثلاثه تلاقي نفسك مغطى، تقول يا ام حسن انت غطيتيني، مغطيك ليه؟ لا اله الا الله، خليك نايم حر. فتقوم تصرخ بالليل ولا تعمل لي مشكله، سبحان الله العظيم. فمن الذي غطاك؟ يقول لك والله العلماء بقى بتوع الفسيولوجي والبيولوجي والهيستولوجي والامولوجي والخيبرولوجي كله، سبحان الله. اصل المخ ادى اشاره ماشي، ومين اللي اعطى اشاره للمخ؟ ما لازم في امر بيجيب بردان. طب مين اللي بيقلبك؟ ده انت لو نمت على جنب واحد حصل لك مصيبه. اهل الكهف 309 سنه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لا قرح ولا غيره، بيناموا على مراتب صحيه نجيبها بمبالغ قدر كده عشان الرجل المسن ما ايه يحصلوش ايه تقرحات، والممرضات يقلبوا الممرضين يقلبوا. سبحان الانسان خلق الانسان ضعيفه، لكن من الذي يتولاه بالليل؟ هو اللي بيتولاه برضه بالنهار، نفس القضيه. بس انا اجي بالليل اسلم نفسي كامله لله. انا عايز نسقط بقى، نعمل الاسقاط على الايه؟ على القلب. الله اذا يملك نفسي، وهو الذي اعطاني المال، صح ولا لا؟ هو اللي رزقني. انت نزلت من بطن امك معاك دفتر شيكات من 3001 ل 3050، في حد نزل كده وجنبه ما فيش؟ بالعكس سبحان الله. لكن سبحان من اغناك من فضله واصبح ليك مال، سبحان الله، اصبح ليك مال واصبح ليك عينين وشفتين وكلام سبحان الله. ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، لا نفس مستغني بقى بالمال والعز، سبحان الله والعز، لا حول ولا قوه الا بالله. فماذا حدث؟ انت لا تملك المال ولا تملك النفس. المؤمن طبق الايه، ان الله اشترى، خلاص الشراء والبيع تم، اشترى في الماضي من المؤمنين، ما اشتراش من الكفار ولا اشترى من مدعي الايمان. وانا اجز لك القضيه، في بعض النوادي وبعض المؤسسات يقول لك فلان ده عضو عامل وفلان ده عضو